إنا وأخواتها. قال وأما إنا وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إنا وأنا ولكنا وكأنا وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إنا وأن للتوكيد، ومعنى إنا وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. ما قال غنى أخواتها؟ قال وأما غننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذا هو الدرس 36 في الشريط 32. وتكلمنا في الدرس قبله على العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، أو بعبارة أخرى على النواسخ. وعلمنا أن هذه العوامل سميت بالنواسخ لأنها تزيل عمل المبتدأ والابتداء. وعلمنا أن هذه العوامل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وقسم ينصب المبتدأ وينصب الخبر وهو إن وأخواتها، وقسم ينصبهما معا وهو ظن وأخواتها أو ظننت وأخواتها. ثم تكلمنا على القسم الأول وهو كان وأخواتها، وعلمنا عملها أي أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وهي 13 فعلة وكلها أفعال، وهذه الأفعال هي كالتالي: كان وأنسى، وأصبح وأضحى، وظل وبات، وصار وليس، وما زال ومن فك، وما فتئ وما برح، وما دام وما تصرف منها. ثم علمنا أن هذه الأدوات من حيث شروط العمل تنقسم إلى 3 أقسام: قسم يعمل بشرط أن يتقدم عليه النفي أو النهي أو الاستفهام، وهي 4: ما زال ومن فك وما فتئ وما برح. وقسم يعمل بشرط أن تتقدم عليهما الظرفية المصدرية، وهي دام. وقسم يعمل بدون شرط، وهي الأدوات الأخرى والأفعال الأخرى. ثم أيضا من جهة التصرف قسمناها إلى 3 أقسام: قسم يتصرف تصرفا كاملا، قسم يتصرف تصرفا كاملا. ومعنى يتصرف تصرفا كاملا أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهي 7: كان وأمسى، وأصبح وأضحى، وظل وبات، وصار. وقسم يتصرف تصرفا ناقصا بمعنى يأتي منه الماضي والمضارع فقط، وهي 4: فتئ وانفك وبرح وزال. تقول فتئ يفتأ، وانفك ينفك، وبرح يبرح، وزال يزال. القسم الثالث لا يتصرف أصلا بمعنى يلزم حالة واحدة، وهو فعلان أحدهما ليس، الثاني هذه باتفاق، الثاني دام على الأصح، هناك من خالف فيها. هذا كله تقدم. الآن سنتحدث على القسم الثاني من النواسخ، وهو إن وأخواتها، أي ونظائرها التي تعمل عملها. قال المصنف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، والاسم هو الذي كان مبتدأ قبل دخولها، يعني أن المبتدأ الذي كان مرفوعا بالابتداء فإذا دخلت عليه إن نصبته وأصبح يسمى اسمها، والخبر الذي كان مرفوعا بالمبتدأ قبل دخول إن رفعته إن ووضعت فيه رفعا جديدا وأصبح يسمى خبرها. ولذا قال المصنف: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. قال الشارح: وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، أي نظائرها، تفسير أخواتها أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر، بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها، لأنه قبل دخولها كان مرفوعا بالمبتدأ والآن هو مرفوع بها ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف، هذا الباب هذا الأدوات دياله كلها حروف بخلاف الباب السابق كلها أفعال، الآن هذه كلها حروف، وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة، ستة ديال الحروف. صردها وذكرها المصنف ابن أجرم فقال: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. شحال هذه؟ ستة. قال الشارح: الأول إن بكسر الهمزة ولا بد أن نزيد وتشديد النون، هكذا إن بكسر الهمزة وتشديد النون، قلنا بكسر الهمزة لنميزها عن المفتوحة الهمز فستأتي، وقلنا بتشديد النون لنميزها عن إن، فإن إن تقدمت أنها من جوازم المضارع، إنها حرف شرط من الجوازم التي تجزم فعلين إن، لكن الكلام الآن ليس عن إن وإنما عن إن بكسر الهمزة وتشديد النون، هذا الأول. الثاني أن بفتح الهمزة أيضا وتشديد النون وإن كانت قد تخفف، بفتح الهمزة احترازا من إن لأنها تقدمت، وتشديد النون احترازا من أن، فإن أن تقدمت أنها من نواصب المضارع تنصب المضارع، وحديثنا الآن عن أن فتح الهمزة وتشديد النون. إذن هذا الأول والثاني، فلا معناهما على ماذا تدل أن وعلى ماذا تدل إن. قال الشارح: وهما يدلان على التوكيد، ما هو التوكيد؟ قال: ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ. احنا في الجملة الاسمية مبتدأ الخبر كالنسب الخبر للمبتدأ، كيف تقول الطالب مجتهد، ماذا نسبنا للطالب؟ الاجتهاد، هذا الاجتهاد مأخوذ من الخبر، إذن فقد نسبنا الخبر للمبتدأ. فإذا أردنا تقوية هذه النسبة وأردنا تأكيد هذه النسبة ماذا نفعل؟ نأتي بأداة من أدوات التوكيد ومنها إن أو أن، فنقول إن الطالب مجتهد، أو نقول علمت أن الطالب مجتهد. فهمنا؟ إذن إن وأن على ماذا يدلان؟ يدلان على التوكيد. ما هو التوكيد؟ تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، نحو إن أباك حاضر، فقد نسبنا الحضور للأب وقوينا هذه النسبة، فقلنا إن أباك حاضر. ونحو علمت أن أباك مسافر، فقد نسبنا السفر إلى الأب وقوينا ذلك، فقلنا علمت أن أباك مسافر. الإعراب إن، أش نقول هي حرف توكيد ونصب، حرف توكيد لأنها تؤكد وتقوي النسبة، ونصب لأنها تنصب الاسم، حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر. أباك أي الإعراب، إن أباك، أباك هو اسمها وليس خبرها، أباك اسمها، اسمها كيف يكون؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، مش هذاك الشيء اللي كنا نديره سابقا. منصوب علامة نصبه الألف، نعم الألف مش الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة، وتقدم أن الأسماء الخمسة تنصب بماذا؟ بالألف، وأما الألف فتكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة، تقدم هذا في باب معرفة علامة الإعراب. أبا مضاف، والكاف مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه مقبله. إن أباك حاضر، يجب الإعراب. خبر إن، خبر إن كيف يكون؟ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ونحو علمت أن أباك مسافر، علمت فعل وفاعل، أن حرف توكيد ونصب كذلك، أباك اسمها منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، أنا مضاف والكاف مضاف إليه ما قبله، مسافر خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعم، إذن هذا هو الأول والثاني. والثالث، الحرف الثالث من أخوات إن، لكن، هكذا لكن بتشديد النون احترازا من لكن، لكن بالسكون، فإنها من حروف العطف وستأتي في باب العطف. أما الآن الحديث عن لكن بتشديد النون، ومعناه الاستدراك، ومعناه ماذا؟ الاستدراك، أي أن لكن تدل على الاستدراك. ما هو الاستدراك؟ وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. حالة المثال: محمد شجاع لكن صديقه جبان. عرب لمحمد شجاع لكن صديقه شجاع لكن صديقه جبان. محمد المبتدأ، مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. محمد شجاع خبره مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لكنش لا، حرف استدراك ونصب مش توكيد، توكيد أن وإن، حرف إيش؟ استدراك ونصب، أو نصب واستدراك. زيد صديقه اسم لكن، اسم لكن كيف يكون؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة علاش؟ على القاف، لأنه هو آخر الاسم، صديق مضاف وهو مضاف إليه مقبله. جبان خبر لكن، خبر لكن كيف يكون؟ مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. نرجع لتفسير الاستدراك. قلنا الاستدراك هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. كيف؟ لما قلنا محمد شجاع، محمد اسم شخص وله صديق، عنده الصديق دياله، جيد. فجئنا وحكمنا على محمد بالشجاعة، نسبنا إليه الشجاعة، فقلنا محمد شجاع. ماذا توهم السامع؟ أشنو توهمنا لما سمعنا هذه الجملة هذه؟ توهمنا حتى الصديق دياله شجاع. يا كل لا، لأن اللي كيخالط الشجاع خصو يكون حتى هو شجاع، اللي كيخالط السكيري حتى هو سكيري، اللي كيخالط شفار حتى هو شفار، اللي كيخالط المؤمن حتى هو مؤمن. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهمنا؟ فلما قلنا محمد شجاع توهمنا ماذا؟ أن صديقه حتى هو شجاع. إذا توهمنا الصدق، توهمنا الثبوت ديال الشجاعة أم لا؟ توهمنا ثبوت الشجاعة. فهمنا هذا؟ لما قلنا محمد شجاع توهمنا ثبوت شجاعة صديقه. يا كل لا، كما أننا توهمنا نفي جبانه أو نفي جبنه. إذا ثبتت الشجاعة، إذا توهمنا الثبوت للشجاعة ديالو، أش توهمنا كذلك نفي الجبن ديالو ولا لا؟ فلما سمعنا محمد شجاع توهمنا شيئين. الشيء الأول توهمنا ثبوت شجاعة الصديق، الشيء الثاني توهمنا نفي جبنه. مفهوم هذا؟ جيد. لكن الحقيقة كانت مغايرة ومعاكسة. الشيء اللي توهمنا ثابت راه منفي، والشيء اللي توهمنا منفي راه ثابت. فهمنا؟ لذا تعقبنا الكلام، تعقبنا الكلام أي جئنا بشي كلام بعد منه كان رفعه وكان ننفي ذلك الشيء اللي توهمنا الثبوت دياله، وكان ثبت ذلك الشيء اللي توهمنا النفي دياله. فماذا قلنا؟ محمد شجاع لكن صديقه جبان. فماذا فعلنا الآن؟ لكن بقولنا لكن صديقه جبان، ماذا فعلنا بهذا؟ نفينا ما يتوهم ثبوته. ما هو الشيء الذي يتوهم ثبوته؟ هو الشجاعة. أما ماذا فعلنا لها؟ نفيناها عندما قلنا لكن صديقه جبان. تنفت الشجاعة ولا ما تنفتش؟ تنفت. أي نعم. إذا نكون قد نفينا ما يتوهم ثبوته. وأيضا إذ أثبتنا ما توهمنا نفيه. ما هو؟ الجبن. فأثبتنا ذلك الجبن وقلنا لكنه جبان. لما قلنا لكنه جبان أشنو نفينا؟ نفينا الشجاعة وثبتنا الجبن. وهذا هو الاستدراك، هو تعقيب الكلام زد بنفي ما يتوهم ثبوته. أشنو توهمنا الثبوت ديالو هنا في المثال؟ الشجاعة. فنفيناها. بماذا نفيناها؟ بقولنا لكن صديقه جبان، يعني ماشي شجاع، شجاع من فيه إذا. أو إثباتي، أو هو تعقيب الكلام بإثباتي ما يتوهم نفيه. ما هو الشيء الذي توهمنا نفيه هنا؟ هو الجبن. فماذا فعلنا له؟ أثبتناه. هذا هو الاستدراك الذي قاله الثالث لكن معناه الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان. مفهوم هذا؟ أي نعم. والرابع كأن، هكذا بالكاف أولا والهمزة مفتوحة والنون مشددة، كأن هذا هو الحرف الرابع أخواتي إن، وهو يدل على ماذا؟ يدل على التشبيه، أي على تشبيه المبتدأ بالخبر، على تشبيه المبتدأ بالخبر. نحو كأن الجارية بدر، البدر هو القمر، فماذا فعلنا؟ شبهنا الجارية وهي اللي كانت مبتدا سابقا بماذا شبهناها؟ بالخبر وهو البدر، كأن الجارية بدر الإعراب، كأن حرف تشبيه ونصب، الجارية اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، بدر خبرها مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. التشبيه، المؤلف ما تكلمناش على التشبيه شنو هو، قال وهو يدل على تشبيه المبتدا بالخبر، ولكن ما قلناش التشبيه شنو هو، يلا كتبوا. والتشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى، والتشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى، هذا هو التشبيه. والتشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى، يعني كتشبه واحد الأمر بالأمر آخر في واحد المعنى من المعاني. دابا أنا شنو عملنا هنا الآن؟ شبهنا الجارية بالبدر، فاش في الحسن والجمال. أي نعم. ثم قال الخامس ليت، والخامس ليت ومعناه، يلا خلاص كتسمعوا يلا، والخامس ليت ومعناه شنو؟ التمني. طيب ما هو التمني؟ نعم، هو طلب المستحيل او ما فيه عسر. التمني هو الانسان يطلب واحد الحاجة مستحيلة، ما يمكنش تكون، نقولوا كيتمنى، او كيطلب واحد الحاجة ممكنة ولكنها عسيرة، طلب المستحيل او ما فيه عسر. فحلش طلب المستحيل، ليت الشباب عائد، ليت الشباب عائد، ليت المتأخرات جئنا في الأول، طلب المستحيل. أنصر نفوانا ذا بالآن في المستحيل حتى نسالي. ليت الشباب عائد، الشباب الواحد 90 سنة عايش 70 60 80 100، هو خدم كيتمنى يرجع عند 20 سنة، هذه حاجة مستحيلة ولا مش مستحيلة؟ مستحيلة. إذا هذا التمني كيتمنى، طلب المستحيل. ليت الشباب عائد، الإعراب للجملة، ليت حرف تمني ونصب، الشباب اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، عائد خبرها مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، طلب ما فيه عسر، نحو ليت البليد ينجح، ليت البليد ينجح، البليد اللي راسه قصح ما كيسمعش، وخطو الصهوال ما كيسمعش، هذا يمكن ينجح ولا ما يمكنش؟ لا يمكن، يمكن ينجح، ولكن النجاح ديالو لا، لا النجاح ديالو ممكن مش مستحيل. الحاجة اللي مستحيلة هي اللي ممكنش تكون، الشباب ممكنش يعود، أما الحاجة اللي عسيرة هي ممكن تكون. البليد إذا جلس قدامه وسلقته بالدق وحكمت عليه شي عقوبة كبيرة، مرة أخرى يجي بكري وينجح، مفهوم؟ ها جيد. ولكن ديك شي خليل، ديك شي عسير باش ينضبط لك، عسير ما هي ولا نوع باش ينضبط، خصو العصا، واش فهمنا؟ الصلعصاء باش ينضبط. ليت البليد ينجح، يعرض لنا ليت البليد ينجح. ليت حرف تمن ونصب، البليدة اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، ينجح خبرها ايش؟ هكذا هلا مشيتوا في هذا كلكم. ينجح الإعراب ديالو هكذا، ينجح فعل مضارع مرفوع بالتجرد، لأن ما دخلش عليه الناصب ولا الجازم من الناصب والجازم بالمضارع. فنقول فعل، اسمعوا، فنقول فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، وفيه ضمير مستتير هو الفاعل، تقدير دياله هكذا. ينجح هو أي البليد، فهمنا؟ ينجح هو أي البليد. ثم الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن، فهمتم؟ ثم الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. وراح تقدمنا في باب المبتدا والخبر أن المبتدا يجيء جملة أم لا؟ نعم يجيء جملة اسمية وجملة فعلية. هذا جاء جملة فعلية، هذا جاء جملة فعلية. إذا بغينا نجيبه مفرد ماشي جملة فعلية نقوله هكذا، مثلا ليت البليد ناجح، ليت البليد ناجح هكذا، لكنه جاء جملة فعلية. السادس لعل، وهو يدل على الترجي أو التوقع، فيدل على أحد من شيئين، إما يدل على الترجي أو يدل على التوقع. فما هو الترجي وما هو التوقع؟ ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب، شي حاجة محبوبة على النفس والإنسان يطلبها بهذا الحرف، مفهوم؟ واحد الشيء محبوب إلى النفس ويطلبه الإنسان بهذا الحرف بلعل. حلش لعل الله يرحمني، رحمة الله محبوبة إلى النفس أم لا؟ محبوبة إلى الناس والكل يطلبها، فنطلبها بهذه الجملة، نقول لعل الله يرحمني. اش كيسمى هذا؟ هذا ترجي، اسم هذا ترجي، لعل الله يرحمني. الإعراب لعل حرف ترجي ونصب، الله اسمها منصوب بالفتحة، يرحمني فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه ماذا؟ الضم الظاهرة على الميم، والميم هي الآخر يرحمه، هذا الآخر بالفعل. النون نون وقاية، ني ايش كيكون هذا؟ هو المفعول به، ياء المتكلم مفعول به، والفاعل ديال يرحمه ضمير مستتر في يرحمه، تقدير لعل الله يرحمني هو أي الله، هو أي الله، فهمنا؟ إذن يرحم فعل مضارع مرفوع بالضمة لأنه تجرد. النون نون الوقاية، الياء يرحمني، هل ليش كتسنى؟ ياء المتكلم مفعول به، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، الفاعل فين هو؟ ضمير مستتر في يرحمني، يرحمني تقدير ديالو هو أي الله. ثم الجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر لعل، في محل رفع خبر لعل، جاء الخبر جملة، مفهوم هذا؟ طيب هذا الترجي هو طلب الأمر المحبوب. أما التوقع ما هو؟ قال ومعنى التوقع انتظار الأمر المكروه في ذاته، انتظار الأمر المكروه في ذاته. تقول هذه هذا اللي تعطلوا لها شي واحدة فيهم كتقول لعله يعاقبني، لعله سيعاقبني، إذا وحي الأمر مكروه من النفس، النفس تكرهه، فيبدأ الإنسان ينتظره، يبدأ ينتظره، فانتظار الأمر المكروه، الأمر المكروه في ذاته ذاك هو التوقع، نحو لعل العدو قريب مني أو منا، لعل هنا حرف توقع وناصب، العدو اسم لعل منصوب بالفتحة، قريب خبر لعل مرفوع بالضمة، منا جر، لا منا جر وجود يتعلق بقريب، فهمنا؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه الأدوات الست. ولذا قال المصنف رحمه الله: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص، أعطاك هو جزء الأمثلة، والإعراب واضح، إن حرف توكيد وناصب، زيدا اسمها مرفوع منصوب بالفتحة، قائم خبرها مرفوع بالضمة، وليت عمرا شاخص، ليت حرف تمن ونصب، عمرا اسمها منصوب بالفتحة، شاخص خبرها مرفوع بالضمة، وما أشبه ذلك.